في الروض نضير، الورد الجوري شهير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير. هو ورد في الروض نضير، الورد الجوري شهير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير. أما الألوان فذا الأحمر والأبيض يزهو والأصفر، أما الألوان فذا الأحمر والأبيض يزهو والأصفر، ينمو حيث الفصل ربيع ويزين بستاني الأخضر. هو ورد في الروض نضير، الورد الجوري شهير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير. عطر الورد لطيف جدا وشذاه لا يعرف حدا، عطر الورد لطيف جدا وشذاه لا يعرف حدا، ينعشني حقا يفرحني فأسبح من خلق الوردة. هو ورد في الروض نضير، الورد الجوري شهير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير. ربي الخلاق هو القادر، قد خلق البستان الزاهر، ربي الخلاق هو القادر، قد خلق البستان الزاهر، والورد الزاهي يمتعنا باللون وبالنفس العاطر. هو ورد في الروض نضير، الورد الجوري شهير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير، يتألق لطفا وبهاء بسمته في الجو عبير.